فذكر هدى من الأدلة على ذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذه دلالة صريحة على فوقية الله عز وجل، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهذا نسبة للملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا حديث الأوعال الذي رواه العباس بن عبد المطلب، وهو حديث جود شيخ الإسلام إسناده وقال إن إسناده جيد، وجاء ما يشهد له من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويبقى أن في إسناده ضعف، وفيه أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر السماوات وذكر الكرسي وذكر العرش وذكر أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. وكذلك آيات استواء الله على عرشه تدل على علو الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، وذلك أن العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة. وذكر أيضا قصة عبد الله بن رواحة، وهي قصة ذكرت إسنادها ضعيف لا تصح مسندة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول حسان وشاهده شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات، والشاهد قوله فوق السماوات، هذا محل إجماع بين أهل السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد، أي أنه فوق السماوات. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن الله لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق هذا العرش مستويا عليه، وأن هذا هو أعلى المخلوقات. وذكر ابن ماجه الذي رواه جابر عبد الله في إسناد ضعف بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع نور فرفعوا إليه رؤوسهم، الشاهد فرفعوا إليه رؤوسهم، وهذا دليل على أنهم يرون ربه فوقهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، هذا حديث إسناده ضعيف في فضل الرقاش وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، فإن الله فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وذكر أيضا قوله تعالى ما جاء في صحيح أبي هريرة في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآيات الأول والآخر والباطن أفات الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية، فالله محيط بخلقه مكانا ومحيط بهم زمانا سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهذا نص صريح أن الله فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، والباطن الذي لا يخفى عليه شيء وليس دونه شيء يخفى، وهو صحيح في مسلم كما جاء ذلك. قال والمراد بالظهور والعلو، هذا أمر واضح لقوله تعالى فما استطاعوا يظهروه أن يعلو عليه، فلو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، أي هو العالي الذي على فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وذكر حجيب المطعم الذي فيه حديث جبير محمد بن جبير مطعم عن أبي عن جده جبير قال أتى رسول الله فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بك علي ونستشفع بالله عليك. فقال سبحان الله سبحان الله، خذ يسبح، ثم قال ويحك أتدري ما تقول، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فشأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة مثلها كذا، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراك. هذا إسناد ضعيف رواه داود وفيه ضعف، ولا يصح في أحاديث الأطيط حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه أيضا صحيح، فالله فوق عرشه مستوي والعرش أعلى المخلوقات. وجاء في الصحيح في قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وصف الصحيحين الصحيحين لقد حكمت فيهم بحكم الملك وهو من فوق سبع سماوات، وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر قصة زينب عندما كانت تفخر على أزواجها، ستقول زوجكن أهليكن وزوجني إن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على أنهم هذا أمر مستقر عندهم ولا يخالف في ذلك إلا زديق. ولذلك أجمع أهل العلم أن من أنكر علو الله فهو كافر، أجمع أهل العلم على أن من أنكر علو الله أنه كافر ولا يختلفون في هذا. وعن عمر أنه مر بعجوفة استوقفته فوقف معها يحدثها حيث زين في الصحيحين، فقال يا أمير المؤمنين، أي قال رجل أحبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال ويك تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكوى فوق سبع سماوات. كل هذا يدل عليه شيء على إثبات علو الله وأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر قول ابن عباس في قوله ثم يأتي بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماع شمائلهم، قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لذلك لا شك أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وعاليا على مخلوقاته، وهذا دلت عليه الأدلة الكثيرة. أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة لا يثبتون علو الله عز وجل، وإن كانت الأشاعرة تثبت العلو وكذلك الجهمية يثبتون العلو، لكن لا يثبتون علو الذات، وإنما يثبتون علو القهر والقدر. وأما الذات فإنهم لا يثبتونه لأنهم يزعمون أن في إثبات الذات تحيز الرب وأنه يكون في جهة ومحيزا، وهذا قول باطل. بل نقول الله فوق المخلوقات، فإذا كان فوق المخلوقات فلا يمكن يكون هناك شيء يحيزه أو يحيط به، بل هو الذي يحيط بالمخلوقات سبحانه وتعالى. فالله ليس في شيء من مخلوقاته، وليس هو حال في شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى، بل هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. أما الأشياء يقول هو بالأولى، لكن لا نقف السماء ولا يشون جهة السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث ابن بكر وابن عمر عندما خطب الناس يوم النحر كان يشير إلى السماء يقول اللهم اشهد، وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ولما سأل جاكب صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها إنها مؤمنة. وهذا أمر استقر في فطر الناس أن الله فوق السماوات، والصغار والكبار إذا سئل أين الله أشاروا إلى السماء، وهذا أمر فطري. وذلك لما قال الجويني مقررا في درسه أن الله في كل مكان وأن الله لا يحيط به شيء، أخذ يقرر مسألة علو الله فأنكر عليه الهمدان وقال يا أستاذ دعنا ما تقول وأخبرني عن شيء في أنفسنا إذا أردنا أن نسأل الله رفعنا أبصار السماء ولم تتجه أبصار الأرض ولا اليمين ولا الشمال، وإنما تتجه مباشرة إلى العلو. يقول الجويني حير الهمداني وألقى كراسته وقلبه ولم يكمل درسه. ثم ذكر هنا 20 وجها تدل على من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. وبعد علو الله أن الله فوق مخلوقاته مباينا لخلقه، فإذا قلنا الله فوق خلقه لا يلزم منه أن يكون حالا في شيء من مخلوقاته أو في شيء من مخلوقاته، كما ذكر هنا أنه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعينه خلقهم خارجا عن ذاته، ولم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قال بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصف ضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، فإما أن يكون في الأسفل ما يكون في الأعلى. والكمال الدال العقل عليه أي شيء أن يكون في العلو. كان الزنديق بشر بن غياث المدريسي يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل لعنه الله، إما بتقرير أن الله بكل مكان، هو كافر بالله عز وجل بهذا القول. ثم ذكر كما ذكرت أنه ذكر 20 وجها تدل على علو الله. أولا الصريح التصريح بالفوقية بأداة المعدات بأداة أو مقرونة بأداة من المعين الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، فتعيين وتخصيص أنه فوقهم، وهذا دلالة صريحة. كذلك الأدلة الصريحة وهو القاهر فوق عباده. وكذلك من الأدلة الدالة على علو الله تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج لا يكون إلا إلى أعلى ولا يكون إلى أسفل، فيعرج الذين باتوا فيكم، وهذا يدل أيضا على علو الله. التصريح بالصعود كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ولو كان في كل مكان لما احتاج أن يقول إليه يصعد، ولقال إليه يرجع، إليه يكون عندما قال يصعد لأنه في العلو سبحانه وتعالى. كذلك عندما رفع الله عيسى السلام قال بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا لجهة العلو، وكما قال تعالى ورافعك إلي. كذلك وهو العلي الحكيم، وهو العلي وهو العلي وهو العلي العظيم، إنه العلي الحكيم، وهو العلي الكبير. كلها دلالة على أي شيء؟ على علو الله المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. كذلك التنزيل، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. في الأصل تنزيل الكتاب من الله، فهو ابتداؤه نزل من ربنا لأن الله في العلو، فنزل منه سبحانه وتعالى كتابه وكلامه، تنزيل من الرحمن الرحيم وغير ذلك الآية. كذلك إن الذين عند ربك، فالتخصيص بأن هؤلاء عند ربه عند ربهم دليل على أن غيرهم ليسوا عند ربهم، والتخصيص يدل أنهم في منزلة ومكان عالي ترتفع عن غيرهم، وهذا التخصيص يدل على أنه فوق مخلوقاته، ولهم أنفسهم من عنده وليس، يعني هذا التخصيص يدل على علوه سبحانه. التاسع التصريح بأنه في السماء كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى آمنتم من في السماء. والسماء عند أهل اللغة يطلق ويراد به العلو، أي من هو في العلو، أو تكون فيه المعنى على. التصريح بالاستواء، وكل آيات الاستواء على العرش تدل على علو الله عز وجل أيضا. التصريح برفع الأيدي إليه، إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يده أن يرده من صفراء، هذا حديث صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى بإسناد صحيح. التصريح بنزوله كل ليلة يدل على إيش؟ على علوه سبحانه وتعالى، الإشارة إليه حسا إلى جهة العلو كما جاء في بكر بن عمر فأشار إلى السماء اللهم اشهد. التصريح بلفظ الأين أين هو فأشارت إلى السماء فأفاد أنه فوقهم سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق، نكمل بعد ذلك ما يتعلق ببقية الوجوه الدالة على علو الله وشبه القوم الذين احتجوا بأن الله في كل مكان وكيف نجيب عليها، والله أعلم.